وأن يكشف عنها غمة الظلمة وبغي الظلمة. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة، وما زلنا مع رسائلكم القصيرة عبر SMS برنامج العام 4406. تحياتي كل عام ومصر والبرنامج العام وأولادي أدهم ويوسف وعلاء. أهدي الجميع أغنية رد السلام لعفاف راضي من محمد جابر أبو أدهم المنصورة أخصائي هندسي أول. كذا ميزة رضا عبد الغني السنبلوين أعشق البرنامج العام وأحب أسمع خالد عجاج في ناس. وإهداء أهدي أي أغنية لنجاة لكل مصر ولزوجي محمود هاشم إهداء آية من كفر الدوار. وبالفعل لنا في فترة الفجر أغنية لنجاة، استمعوا إليها مستمعينا الأعزاء. ويتلقى أيضا الزميل محمد محمود باقي رسائلكم القصيرة وإهداءاتكم على أغنيات فترة الفجر عبر SMS برنامج العام 4406، فهو بانتظاركم من الثانية وحتى الخامسة والنصف إن شاء الله. أما الآن فأهديكم وأهدي جميع المستمعين آخر أغنيات هذه الفترة لغدا رجب، صندوق جواباتي، كلمات بهاء الدين محمد وألحان حلمي بكر، توزيع إيهاب عبد السلام. في الفجر الكل لبى والندى اكبر، لب الجموع البشر من كل فج عميق، والورد من فرحته قبل الاوان اظهر. يا راضي ايه بعد الرضا يرضيك؟ احبك موت مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير، حج مبرور وذنب مغفور لحجاجنا في البقاع المقدسة، وأنتم كل عام أنتم بخير في عيد الأضحى المبارك. هذه لمسات فنية يهديها إليكم رأفت موسى من الهندسة الإذاعية. وأتواصل معكم من أسرة المذيعين وحتى الخامسة والنصف محمد محمود. دعونا نبدأ هذا اللقاء في عيد الأضحى المبارك. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، كل عام وأنت بخير. نبدأ لقاء الليلة ببرنامج غنائي بعنوان مناسك الحج، يؤديه محمد الكحلاوي وحورية حسن. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. مناسك الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قلوب عامرة بالإيمان ونفوس تهفو إلى الرحمة والرضوان، وملايين من المسلمين يسعون من كل فج لحج بيت الله، يزورون الكعبة ويتعلقون بأسارها، يكبرون ويلبون، يطوفون ويسعون، يتركون الأهل والأوطان حبا في ذات المولى العزيز. زادهم الإيمان بالله وسندهم رسول الله. منهم من يمشي على أقدامه الشهور والأيام، ومنهم من يطير في الجو ساعيا إلى بيت الله الحرام، ومنهم من يقطع البحار وجهته أرض الرسول عليه الصلاة والسلام. ينتظر حنون لموكبنا في أمان الله يا مركبني يا مركبني مركبنا يا صدر حنون لموكبنا سرب أمان الله يا مركبني يا مركبني بركابك على جدي على جدي ومن جدي على مكي على مكي ومن مكي على الكعبة على الكعبة على الكعبة وديها الكل لإكباه على الكعبة وديها الكل لإكباه بسم الله مجريها ومرتاها بسم الله مجريها ومرتاها تحملها على الأبواب ويرعاها بسم الله مجريها ومرتاها تحملها على الأبواب ويرعاها بسم الله مجريها ومرتاها اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والناس عبيدك بسم الله والله أكبر ولله الحمد اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نريد طواف كعبتك فيسره لنا وتقبله منا واشرح صدورنا برضائك علينا. وبعد الطواف حول الكعبة الشريفة والمسعى بين الصفا والمروة يتجه الناس إلى عرفات إلى الجبل الذي وقف فيه محمد يدعو ربه إلى المكان الطاهر في الأرض الطاهرة هناك تقبل الله الدعوات ويغفر الله الذنوب والسيئات. لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك لا شريك لك. انتوا ضيوف رحمن ضامن لكم غفران وتوصلوا بسلام للمشعر الحرام. Oh. اللهم إنا جئناك بجمعنا متشفعين إليك في غفران ذنوبنا، فلا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ولا تصرفنا من هذا المشعر العظيم إلا فائزين مفلحين، غير خزايا ولا نادمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أعدنا إلى المشعر الحرام مرات ومرات، اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا أنت، الله أكبر، ولك يا الله الحمد. صلينا في ضي الأمرة ورا الإمام ألفات ألفات، وقعدنا على الأرض الطهرة ننقي بأيدينا الجمرات، وكان صباح الهنا ساعد دخولنا منى. الإسلام نتفاهم ونتساهم في ملابس الإحرام على باطن الصرف في ظل الإسلام على باطن الصرف في ظل الإسلام نتباهى ونتدرب في ملابس الإحرام والكل قاصد وجه كريم صفو نية وقلب سليم والكل قاصد وجه كريم كل قاصد وجه كريم بصفو نية وقلب سليم لكل قاصد وجه كريم بصفو نية وقلب سليم والكل سنة يكرمنا هنا والكل سنة يكرمنا هنا والجنة هنا في ليالي منى والجنة هنا في ليالي منى يا ليالي يا ليالي منى يا ليالي منى يا ليالي منى يا فرح وهنا يا فرح وهنا في الجنة هنا في ليالي منى يا فرح وهنا يا ليالي منى يا فرح وهنا يا فرح وهنا في الجنة هنا في الجنة هنا في الجنة هنا في فرح وهنا يا ليالي منى يا ليالي منى. ويقضي المسلمون أياما منا ضيوفا في أرض الله فرحين مستبشرين يقومون الليل والنهار فهم المؤمنون الذين امتلأت قلوبهم بالمحبة والصفاء وعمرت نفوسهم بالإيمان والوفاء. ويعود المسلمون إلى مكة المكرمة ليطوفوا طواف الوداع فتنزل من عيونهم دموع الفراق وهم يلمسون الحجر الأسعد ويشربون من زمزم ويصلون في رحاب بيت الله ويرجون منه القبول والعودة وحسن اللقاء. صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا يا ربنا طوافنا وسعينا وحجنا وبعد الوداع يتجه الحجاج إلى الأرض التي تضم أطهر الأجساد ويسكنها سيد الأنام. يسافرون إلى المدينة المنورة لكي يسعدوا بزيارة النبي محمد ويتمتعوا بالسجود في الروضة الشريفة والصلاة على صاحب الرسالة الحنيفة ويطلبون ممن اختاره الله واصطفاه الشفاعة يوم القيامة، وهم يذكرون قوله عليه الصلاة والسلام: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. والسنة دخلنا على الحمى مكفر نقضي الفرض والسنة وبين القبر والمنبر سجدنا في روضة من الجنة وزرنا مقامك الطاهر يا زين يا هادي الخلق يا جد الحسين وزرنا مقامك الطاهر يا زين يا هادي الخلق يا جد الحسين وادي الأمة من أرض بيت الله ومن عند قبر رسول الله وقد توجهم ربهم بالزهد والطهر والإيمان فيا من شرحت بالإسلام صدري ويا من طهرت بالحق قلبي أتوجه إليك بهذا الدعاء ربي أنا سيء عليك النبي أنا سيء عليك النبي بالستر تسترها ومن حلال نعمتك بالرزق يسرها أنا سايع عليك النبي بالستر تسترها ومن حلال نعمتك بالرزق يسرها ونفسي من كل سوء يا رب يا رب طهرها واجعل حياتي لطاعتك واهدني يا رب بهداك ولو تكون غير كده يا رب أثرها يا رب أثرها أثرها أكثرها. مناسك الحج. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. ونعيش الآن مع الموسيقى سيد مكاوي والإذاعية الراحلة آمال العمدة من خلال برنامج ساعة زمان. أنا مولود في سنة 26 8 مايو. بعد سنتين بالضبط طبعا لي إنسانة بحبها قوي قوي وهي تقريبا نور حياتي اللي هي والدتي. والدتي لا تقرأ ولا تكتب. لما كان عندي سنتين طبعا الواحد ما يقدرش يتحكم في نفسه في الوقت ده. سنتين ما حدش يقدر يتفاهم معايا وهم اللي بيعملوا اللي هم عايزينه. فحصل ان عيني وجعتني فلجأوا الى الوصفات البلدي. الوصفات البلدي اللي ملهاش علاقة بأي طب، بتعتمد كتير على الأشياء اللي فيها افتكار اعتقد شعوذة يمكن، وما في الحيتش طبعا كلها، وكانت السبب ضياع عينية. طبعا بالنسبة للألوان ما بقدرش احددها، وبرغم عدم تزوقي لها بحب اللونين الاخضر والبنفسجي، ما اعرفش ليه. الاحلام بالنسبة لي برضو بشوفها كما أرى أي شيء الآن في الحياة، أحلام صوتية لا تعتمد على الرؤية. أنا مثلا لازلت أذكر إن أنا وأنا عندي 12 سنة كانت عيني من عينيا أشوف بها الضوء فقط، الضوء فقط. كل ما حاجة تيجي تحجب هذا الضوء تقدر تيجي يمين أو يسار مثلا، وحتى كمان كنت أركب دراجة مثلا. لما برضو ابتدت عينيا دي توجعني ونروح لأطباء ويظهر برضو كان الأطباء يظهر درجة 50 فبرضو يعني زي اللي عالي نعمل بقى ايه توازن ونضيعها بالمرة. حسيت احساس غريب او ان المرئيات انا بقدر احصل عليها وبصدق اكتر ما اكون شايفها. يعني انا مثلا احيانا واحنا ماشيين مع الاصدقاء اسمع صوت واحد بينادي على شيء او اقول لفلان اقول شو ده بيتكلم بطريقه ازاي، فتلاقي كل المفتحين مش واخدين بالهم من الحكايه دي وانا الوحيد اللي المع الاكاد. وبعدين يجي عندنا مسرح العرايس. مسرح العرايس ده انا عامل 99% من انتاجه اللي هو من ضمن حاجاته الليله الكبيره، وكل دي حاجات بتعتمد على حركات وايقاعات حركه. انا عندي الحمد لله الحاسه دي، ربنا ما حرمنيش منها ولا يظلم ربك احد. وبعدين في اشكال ما اتمنيش ان انا اشوفها لو كنت مفاتح. ورينا القوة يا ابن انت وهو، ورينا القوة يا ابن انت وهو، مين عنده مروة وعامل لي فتوة يقدر بأدارها على زق الطرا ويفرقع بومبا. وسع وسع وسع وسع انا زق الطرا واضرب ميت بومبا، انا الاستعمرة من ضرب شكمبا. صيت من القلعة للقلعة بسوقة الليلة لا لا لا لا، سيبه من القلعة او او يسوق الدالة، سيبه من القلعة يسوق كل لا ده انا واخد السمعة. طب يلا تعالى لا يا عم سعيدة او من بدلة جديدة، سعيدة يا ابو بدلة جديدة، سعيدة يا ابو بدلة جديدة، اولاد الحلال بنت تايهة طول كده رجلها الشمال فيها كل خال زيد زحمة ولدها كم عيل كافورة للعيل الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليين الشوادر يا بحر الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليين الشوادر يا بحر الريف والبنادر ساعة زمان سهرة أسبوعية إعداد وتقديم آمال العمدة فتحنا أرشيف سيد مكاوي. أيه. نقول كم في المية كلمات مصرية بألحان مصرية؟ 90% 90% والعشرة المية؟ العشرة المية ده الأغاني دي بتجيبها الإذاعة دي وإلحاح الناس اللي هم الشعراء ولا حاجة يعني واحد يقعد بنوصل 500 أغنية فيقبلوا نص ويرفضوا 499 وبعدين يكلفونا بإنها تتغنى ويفرضوا الصوت أيضا وبعد كده تتغنى الاغنيه يعني انا لا اكون راضي عنها وبس فلوس بتتصرف وخلاص فكل الشعراء القدام تقريبا لحنت لهم وكنت دلوقتي حتى بنعمل قصيده للاستاذ احمد رامي اللي هي اسمها ايه قصيده راس البر راس البر اللي هي بتبتدي سألت حبيبي متى نلتقي فقال إذا ما استدار القمر على شاطئ النيل عند المصب وقد مالت الشمس المستقر وبت أعد ليالي القمر وأرتقب البدر حتى ظهر وفي النفس أمنية للقاء وفي القلب عاطفة للسمر أسوق إليك حديث شجون وأسمع منك حنين الوتر تعال إلى زورق سابح نشق عليه عباب النهر ونبصر بدر الدجى زاهيا يرصع أعصافه بالبدر هنا البحر أمواجه أقبلت هنا النيل طالعه وانحدر تلاقى الغريبان بعد النوى وخل الذي ارتجي ما حضر دي المنطقه اللي كلنا عارفينها في مصر هنا اللي هو اللسان اللي عند راس البر اللي بيتقابل فيه البحر المالح والمحر انا عايزه اعرف تقييم الشاعر العربي جورج جرداق لهذه الكلمات المنظومه بالشاعر العربي الكبير احمد رامي اللي تفضل الملحن الاستاذ سيد بكاوي كان راويه ليها دلوقتي والله يعني اللي تقييمها لازم اقراها تاني بقى سمعتها مره واحده بس الشيء اللي سمعته بقدر اقول من خلاله انه ككل شاعر احمد رامي ابرز ما فيه الصدق انه انسان صادق مع نفسه وشاعر موهوب كما نعلم كلنا وهذه من قصائده الممتازه. انا حسأل الاستاذ جورج جرداق كشاعر يستمد كلماته واحاسيسه من المناخ والبيئه والتطلعات يعني الطبيعه حتى. بعد نزول الانسان للقمر يا ترى حصل يعني نوع من الواقعية في شكل القمر اللي طلع للناس من خلال شاشة التلفزيون وبالتالي ما بقاش يوحيلك كشاعر بالأحاسيس والمشاعر اللي كان بيوحيها لك ما قبل نزول الإنسان للقمر أبدا أنا أولا يعني أتعجب من الكثير من الناس ورسيهم الصحفيين مشغولين بوسط القمر انه بطل يوحي وبطل جميل وبطل وتغيرت الدنيا لا ما تغير شيء بحسابي ابدا أولا بالنسبة للعلم ولتقدم العلم العظيم من بداية هذا العصر إلى الآن، الإنسان كلنا ننتظر أن الإنسان سيصل إلى القمر، شيء متوقع كان. وبعدين الأمر بالنسبة لنا هو كما نرى، سواء نزل عليه الإنسان أو لم ينزل، سواء خبرنا إذا كان في تراب وصخور أو كان هو كتلة نور، المهم كيف نراه. الإنسان نفسه، الإنسان المرأة الجميلة نفسها اللي نوصفها بالشعر، هي أزوت وإدروجين وأكسجين ولحم وعظم وما بعرف شو، لكن في الواقع هل المرأة هي هذه الأشياء؟ لا، هي أشياء ثانية نراها ونحبها ونحسها، يعني لها صورة تختلف عن الصورة العلمية لما نشرحها ونجزئها، اللي هو العمق الإنساني وحكاية الأمر نفسه. يعني ما يبدو لي، ما يبدو لعيني ولحواسي الخمس من هذه المرأة هي المرأة، هذا هو المرأة. والقمر، أما شو مؤلف المرأة هذا موضوع بدرسه الطبيب بقى. والقمر نفس الحكاية، القمر بعده بيفوت لسه بواحدة حلوة نايمة والشباكة مفتوح، لسه بيفوت عليها وبيحييها وبتشوفي خياله على الزهور وبتشوفيه على المية وبتشوفيه زي ما هو، زي ما شافوه أجدادنا من ملايين السنين، ما تغير في شيء أبدا خالص ولا يتغير، ولا يتغير حتى بعد الصورة الغريبة بتاعت الفجوات وال... لا أبدا، ما ليش دعوة فيها. أنا كيف شايفه للأمر، أنا كيف شايفه من هنا لما كيف شايفه شيء جميل جدا، شيء ما ممكن نعيش بدونه بالليل. يعني ليل بلا قمر مش حلو، حتى لو كنا قاعدين بالمكتب هون وقلنا كلمة ليل أنا لازم أتخيل في قمر برا، حتى بليالي الشتاء زي ما هو بعده ما تغيرش في شيء. على فكرة كلماتك بتتفق تماما مع كلمات الهالي الشاعر العربي الكبير أحمد رامي، برضو لما طرحت عليه نفس السؤال، يا ترى إيه أثر نزول الإنسان للقمر وأثره عليك أنت كشاعر، وهو ده يعني بيوحيلك بإيه؟ فقال لي على كل حال يا سيدتي، إحنا بنحب في القمر نوره انعكاس الشمس عليه، كونه يطلع طوب يطلع خشب يطلع بتاع ما نشعره، ثم الأوجه بتاعته من هلال إلى نص إلى ثلاث أرباع إلى بدر كامل، وانتظار كماله وسعادتنا في النور الجميل، كل ده هو حاجات تنسينا مما صنع هذا القمر. ايه هو؟ يعني طوب او زلط او الى اخره، ما بصلاش ابدا. انت شفت صورة القمر اللي جابوها رواد الفضاء؟ لا يهمنيش، انا ما يهمنيش زي ما بنشوف. يعني انت لو حد وراكي العفريتة بتاعت الصورة اللي يقولوا عليها بتاعت بنت جميلة يأثر عليك هذا؟ لا طبعا طبعا. لكن دلوقتي تملي كانت في الأغاني أو يمكن أغانيك بتشبه وش حبيبك بالقمر، النهاردة ممكن تقول أنه برضو شبه القمر؟ أنا بشبهه من حيث الضياء، من حيث الجمال في الاستدارة بتاعته، مش بتكلم عن كيانه، عن يعني مما يعني ركب نوعيته. لا ما يهمنيش ابدا. تمام، انا موافق 100%، وهو نفس الكلام اللي قلته انا تقريبا، متفقين عليه بقى. مش بس انا واحمد رامي متفقين، وانت كمان هذا رايك وكل الناس هذا رايهم اعتقد. هذا حكايه القمر ما تختلفش كثير عن حكايه الزهره من اي ماده تالفت منها. يعني المهم الايحاء، مش المواد او الخلايا بتاعتك. يعني هو كلمه الايحاء يعني ترديد او تعبير اخر للكلمه التي قلتها، كما ترينها انت، كيف ترين الورده، كيف تشعرين بها، هذه هي موضوعها بالنسبه لك. يعني انعكاس الرؤيه على الوجدان. ايوه تماما. طب هسالك بقى، يا ترى الرؤيه الشخصية هي اللي تدي ليك نظم الكلمات بشكل شعر أو نثر أو صحافة حتى أشبه بالصحافة الأدبية ولا إيه؟ طبعا هو يعني كل عمل يعمل يشارك فيه الوجدان الإنساني هو نتيجة تفاعل بين الإنسان نفسه صاحب هذا الوجدان وبين ما تقع عليه حواسه الخمس وأفكاره وأراه. نتيجة التفاعل بين كل هذا يعني هي الرؤية بتنعكس جوه الإنسان إلى مناخ إبداع. طبعا اسمح لي أعترض عليك، مش بلساني، بلسان يعني حالة متفردة. شفت عمال تقول الحواس الخمس، الحواس الخمس، نحن الخمس وما وراءها من وجدانات وأفكار. نحن بصدد حالة، حالة الفنان المبدع الأستاذ سيد مكاوي، إنه مش الرؤية ولا الـ يعني التقاط المشاهد ولا يعني ما توحي لي وما ينعكس داخله من خلال مشاهداته، ولكن هو خزانة، إذا صح القول، خزانة جواها كل يعني المشاهدات دي أو المشهيات دي اللي بتسري قدام الفنان. هو جواه هذه الأشياء بدون أن يراه. أنا بختلف بعد إذن الأستاذ سيد مكاوي، وأحب إن هو يؤكد على هذا بصوته. يعني مثلا في حاجة يمكن حقولها لأول مرة، أنا باستمرار في الروايات اللي ممكن تكون بتتناول التشريح. يعني أذكر إن كان مرة الأستاذ بدرخان الله يرحمه موجود وبيقرأ إيهاب الأزهري قصة كتبها الأديب نجيب محفوظ بتدور حوالين جو التحنيط. أنا بقى من النوع اللي خاف قوي، يعني لو لقيت أي حديث يدور في حاجات زي ما بنقول دلوقتي إن القمر بنشوفه بشكله الجميل، وأما اللي بيتكلم عنه العلم يتنافى مع الرؤية اللي احنا بنحسها دي، انا اخاف قوي من الحاجات اللي هي بعيدة عن الفن. يعني فهم بيقروا في الرواية انا اغمى عليها لا من كتر من هول ما سمعت. وحتى الحل الان لما الاقي حديث مثلا الطب بيتكلم عن مش عارف القلب والحاجات اللي انا ما حبش اعرفها، يعني ما حبش اعرف الحاجات دي خالص، انا لي الجمال وبس. وأرجو أن أنا أعيش بقية عمري كله أتخيل الجمال في كل صور. طب إبداع يا أستاذ سيد، إفراز إيه بالضبط؟ يعني بتاخد إيه من خزانة وجدانك وبتفرزه ألحان وإبداع؟ يعني طالما إنه مفيش يعني اللي يعني بيمدك بهذه الرؤية يعني. أي. طيب أنا يعني أنا بقول إن مدرستي الناس علمتني كتير، وصدقتي بكل طبقات الناس علمتني التعبير. يعني وتلاحظي ده كمان في مسرحيات اللي هي آخرها مدرسة المشاغبين مثلا، يعني أو الإنسان الطيب أو دائرة الطباشير أو العرس. شوف أنا بخلي العرس تتحرك إزاي من غير ما حكاية الرؤية دي. ما هو ده السؤال. لا ده بقى ده حس بقى، يعني إحساس ده بقى بتاع ربنا والطبيعة. إنما برضو أنا تعلمت، أنا مدين للناس بتعليم الحكاية دي. وبرضو ممكن الناس تعلم واحد وإذا ما كانش يصورها كويس ما تبقاش حلوة. نقف وقفة بقى عند العرايس وأشوف إزاي بتخلي الجماد يتكلم ويتحرك ويغني. الله الله الله الله الله أرجوك الله الله الليلة الكبيرة عني والعالم كبيرة مليين الشوادر يابا الريف والبلاد الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كبيرة مليين الشوادر يابا الريف والبلاد يا حضرة الأرجوز قولي نعم يا عمدة عاوز ايه من اللي يروح المتولي انت احنا بينا وصد عليك طاب اللهم صد عليك تمشي كده على طول على طول لحد ما تلاقي عمارك لحد ما الاقي عمارك تدخل يمين تلقى بتعفور دكنت على نصف حارة دكنت على نصف حارة تدخل يمينك وشمالك شرق وفي الثالث اكثر شرق وفي الثالث اكثر على يمك واخد بالك وتمشي على طشه مختر وامشي على طروه مختر تفضل كده تمشي وتبكي وتخش من مطرح مطلع وخش من مطرح مطلع ولما تلقى مقلك لب ولما القى مقلك لب تعرف بانك تهت وضعت ايوه دي وصفه هايله دي وصفه سهله مع السلامه مع السلامه يا ابو عمه بيلا يعني حاجات لي طبعا صور كثيره او مثلا العمده وهو بيسال الارجوز او مثلا بتاع الحمص او كيف يتحرك ويعني دي اهو ده مثلا المولد اللي بنشوفه في مصر الموالد دي حضرتها يا استاذ سيدنا طبعا طبعا الموالد وفي كمان لقطات كتير ما خدناهاش يعني انا مثلا كنت اشوف كان نفسي قوي احط في ليله كبيره شخصيه اللي هي واحد بيقول ايه يعني يبقى ماسك ميكروفون كده ويقول شيكا بيكا بيكا والساحر العجيب وبعدين يقول ده وربي على طول يقول الفرقه دي كانت في ايطاليا وكانت التذكره بستين جنيه انما عشان خاطر السيده زينب بس 9 مليم خلي الفقير يتفرج. على فكرة يا أستاذ سيد الكلام ده أخده الأستاذ الملحن زميلك في مشوار التلحين ونظم الخواطر الموسيقية الأستاذ كمال الطويل وقال برضو على حكاية الشيكابيكا وبولوتيكا ومقالب أنتيكا والتذكرة بكام في معرض دمشق الدولي في حوار سابق مع الفنانة سعاد حسني غنيت هالي نقف وقفة تسمعها وتقول لي تقييمك بأمانة ليها ايه أوي شيكابيكا وبولوتيكا ومقالب أنتيكا ولا تزعل ولا تحزن اضحك برضو يا ويكا عشيكابيكا هتقول لي شيكابيكا ايه هي هي الحركات اللي مش هي هتقول لي شيكابيكا ايه هي هي الحركات اللي مش هي الفرقه والحرقه والغرقه والزومبا في البومبه الذريه فبدل ما نطق يا ولا لا نضحك ده الضحك ده مزيكا كهرباء على ميكانيكا اضحك عالشيكابيكا ها ها ها عالشيكابيكا هي قالت ايه؟ انا عارفه ان انا مانيش مغنيه ولا انا مطربه انا مش مطربه فمن خلال الدور اللي انا بعمله بأدي غنوة أو استعراض أو حاجة مش عايزة أكون شبه حد تاني يعني عايزة أكون ليا الطريقة مستقلة في الأداء الأداء الصوتي فنوعية الكلام دي اللي أنا بغنيها ونوعية الألحان المفرحة دي لازم تبقى ليها طريقة في الأداء والأستاذ كمال الطويل هو اللي علمني إزاي أأدي يعني قال لي ما تغنيش زي المطربات انا برضو اول ما كنت بغني كنت بغني بطريقه زي فيها طرب وكده يعني يمكن صغيره على الحب في اغنيه طويله وبقول فيها يا بحر الهنا يا حبيبي انا كنت عايزه اجيلك بقالي كام سنه بيقولوا انك قوي وبتجرح بالقوي يعني في طريقه ايه فيها غنى ده اسلوب المطربات. قال لي لا ما تغنيش كده، انت تغني بطريقه ابسط من كده بكتير، يعني ما تطربيش. ازاي؟ اللي هي الطريقه اللي انت بتقولي عليها الثانيه، ان انا اغني الجمله بمرح ببساطه اكتر، ما فيهاش تطريب وتنغيم كتير. تقول ايه ردا على سعاد حسن؟ اقول ان سعاد دمها خفيفه اولا، وكمال الطويل، وصلاح جاهين كمان ما ننساهوش طبعا، يعني هما الاثنين سوا بيقدروا يقدموا لنا حاجات لطيفه. وانا بايد سعاد، لان سعاد تقدر تدي كمان حاجات كتير، يعني دلوقتي حتى في الافلام الغنائيه اللي كانت موجوده، اللي هي انا بعتبر اخرها الفنانه ليلى مراد، ممكن سعاد تقدم اللون ده. طب هسألك أستاذ سيد برضو، بلغة الموسيقيين اللي أنا عندي معلومات متواضعة عنها وأسمع عن شيء اسمه الأكتافات، وإنه سعاد حسني عندها كم أكتاف، وفلانة عندها كم أكتاف، وإنه المطربة الراحلة أم كلثوم كانت أكتافاتها بتتجاوز الكم المتعارف عليه في دنيا الموسيقى. يمكن أنا بذكر أم كلثوم ليه وبذكر يعني كل الأثناء اللي النهاردة بتحفر طريق في مشوار الغناء، وبمناسبة وجود الشاعر العربي الكبير جورج جرداق اللي كان سبق وأم كلثوم غنت له هذه ليلاك. أولا يعني يجب على الملحنين أنه لا يحمل الصوت أكثر مما يحتمل، يعني نفترض ان في مطربه عندها اوكتاف واحد، لازم يبدع في الاوكتاف الواحد، لان يعني مش مساله عفوانه يتعفن عليها فيضيعها، لا، زي برضه الترج لما يفصل فستان مش ممكن اي واحده تلبسه، لازم يكون خاص بيها هي. ام كلثوم دي حاجه ما تتعوضش طبعا، حاله متفرقه. لا لا لا طبعا، ربنا يبعث لنا واحدة زيها يا رب. طيب يا استاذ سيد تسمح لي اعلن خبر للمستمع الكريم انه في زواج اسطوري وعناق ما بين الملحن الكبير الاستاذ سيد مكاوي وايضا الشاعر العربي الاستاذ جورج جرداق بكلماته والحانك. يا ترى استقر الرأي على الصوت او الجسر الموصل اللي لازم يكون جيد لهذا العمل للناس، ولا لسه لم يستقر يا استاذ سيد؟ والله احنا بنفكر احنا الاثنين في مين يغنيها. الاستاذ جورج له راي في الحكايه دي، ان مثلا وديع الصافي غنى لمصر، نجاح سلام غنت لمصر، فاذا يعني الكل غنوا لمصر فلا مانع من ان ممكن ورده تغنيه. ورده و يعني احنا بنفكر. هو له رأيه هو في ال لا ما فيش مانع أي إنسان يغنيها، لأنه الأغنية هذه مكتوبة بلسان بنت مصرية، بنت جميلة، وتصورت من خلال جمال هذه البنت وبراءتها وكل ما أوحته إلي، تصورت أنه صورت مصر كلها من خلالها البنت. لا هو حضرتك قابلتها بالفعل طبعاً مصرية. لا طبعا هذه أنا كنت سهران من كم ليلة هنا في أحد الفنادق وشاهدت هذا الوجه الجميل، وفي هذه الليلة نظمت قصيدة. اخترت الأستاذ سيد مكاوي ليه؟ لا والله الأستاذ سيد مكاوي هو اللي اختارني. الحقيقة أنا اللي اخترته، لأن من زمان نفسي يعني أنه يكتب شيء وأنا ألحن، لا أصريت أن أنا ألحنها. هي أعتقد بتبدأ سمراء كليل السهران. سمراء كليل السهران وكخمرة بنت السلطان، كحدائق طيبة عابقة بشغاها في البر الثاني، ضحكتها كالفرح المنصوب شراعا فوق الخلجان، كصباح تمرح فيه الشمس كرقص الريح بفستان، عيناها ملعب ألوان، أقمار فوق الأغصان، صور وحكايا وأغاني، حلم يجري بين الفجر المائي والوجدان أوراق زهور برية أجنحة طيور بحرية أعياد ليال شرقية يا أرض دواليها وبلاد أغانيها ومواطئ قدميها يا أرض قناديل علقن على الأشجار بعينيها أنا فيها كالطير المفتون أدور أدور ببستاني وطني عيناها ما أشهى يا ليل بقية أوطاني. طب الأستاذ سيد مكاوي توقف عند أي كلمة من اللي قالها الشاعر العربي جورج جرداق؟ والله كلها أخاذة يعني كالشمس قديمة وصبية، وهي كلها ممتازة الحقيقة. ما نظم الشعر بقصد الغناء إطلاقا، إنما يقال أنه أنا لغتي موسيقية سواء كانت في النثر أو في الشعر. يعني عندي الحس الموسيقي كثير بالكلمات، يعني بتغني الكلمات حس كثيرا، حس الموسيقى الكلمة. يعني أنا أتدخل هنا، عندما يلقي أنا أحس بالجملة الموسيقية على طول. بس مش الإلقاء اللي قلته هلا. يعني جملته وهو بيقولها بتوحيلك بالخاطرة الموسيقية على طول، يعني هو شعره وإيقاعاته جميلة وموسيقي هو. يعني ينبغي أن يكون الشاعر ابتداء موسيقي ثم يتسلل يعني من خلال هذا التذوق الموسيقي إلى التعبير بالكلمات اللي بتلمس ملحن زيك حساس. الشعر أوزانه كمان يعني هي عبارة زي لحن عندنا في الموسيقى الإيقاعات. الإيقاعات اللي ما يعني اللي ما حدش بيتناولها دلوقتي، في عندنا إيقاعات جميلة خالص ما حدش بيتناولها في الملحنين، لأن هي كل الإيقاعات اللي بتتعمل دلوقتي اللي هي عبارة عن وخلاص. اللحن المفروض الأوزان اللي تركت دي لعدم الدراسة بتاعت الناس اللي هم طالعين دلوقتي، لازم يدرسوا كويس الإيقاعات اللي هي ما حدش بيتناولها. محدش يعرف الإيقاعات دي إلا اثنين في مصر اللي هم الأستاذ عبد الوهاب والأستاذ رياض وأنا. يبقوا ثلاثة. نفس القصة، الأوزان غنية عنده في الشعر، مش يلتزم ببحر واحد أو اثنين ويكتب منه مليون غنوة وحاجات من زي اللي بيحصل دلوقتي، لا لا. ده وعشان كده احنا بنفخر بيه في العالم العربي كله. مش فعلا أستاذ جورج الأبحر بتختلف برضو؟ طبعا، والشعر العربي من أغنى اللغة العربية وموازينها، من أغنى لغات أو أغنى لغات العالم، نهر يعني نهر، أغنى لغات العالم إطلاقا في الجانب الموسيقي. وأوزان الشعر 16 المعروفة العمودية، ما يسمى عمودية، هو بيطلع منها 80 وزن و100 وزن آخر. هذه شيء يثري مفروض من الموسيقيين في الشرق أنه يغتنموا الفرصة ويستغلوا المورد العظيم الذي لا تمدهم به لغات العالم الباقي. يعني خلاصة كلامك يا أستاذ جورج أنه ينبغي على الموسيقيين والملحنين وصناع الأغنية العربية لا سيما المصرية ينهلوا من بحث اللغة العربية. ما في شك بهذا الموسيقي، ما في شك بهذا، لأنه هذه اللغة اللي بيجي الأجنبي عندما يقرأها، الأجنبي المستشرق عندما يقرأها أول ما يصفها به بأنها اللغة الجمالية الخارقة الجمالية. الجمالات الموجودة بتفاعيل العربية، تفاعيل الشعر العربي وأوزانه، ما نستغلهاش ليش؟ ليه ما نستغلهاش؟ هو ده السؤال للشعراء العرب. أنا بقول لك ليش ما نستغلهاش؟ لأنه الاسم الأكبر من الملحنين لسوء الحظ، الاسم الأكبر بقول، طبعا فيهم 10% و15% مثقفين وجديرين بأنه يتناولوا من المحيط هذا، أما القسم الأكبر غير مثقف وما بيعرفوش الفرق بين جمالية اللغة وشفافيتها وبين أي كلام بيسمعوه وعاوزين يتمتنوا على خصوصا على الآلات الجديدة اللي طالع اليوم الأورج والمرج وما مش عارف الأورج والمرج يتمتنوا هيك. فنحن عندنا ثروات في لغتنا وفي شعرنا لا تنتهي وتمد الملحن وتمد المغني وهم أكثرهم مش عارفين الحكاية. أستاذ سيد مكاوي تسمح ناخد من كلام الأستاذ الشاعر جورج جرداق كلمتين. أولا ابتداء قال أورج وما أورج وهقول لك رأي الهودي الأستاذ الموسيقار الكبير موسيقار الجيلين الأستاذ عبد الوهاب عن قصة إدخاله الأورج في التخت الموسيقي العربي. هو قال لي أنا مدام يعني دخلت في حياة سيدة الغناء أم كلثوم يعني ما هو الجديد نعمل إيه؟ طيب ممكن الجديد يبقى في اللحن يعني أديها جمل يعني الناس تحس بإنها مش لونها مثلا لون وهابي مثلا أو حاجة زي مثلا يعني. طيب وبعدين في حاجة تانية برضو غير اللحن الموسيقى. طيب الموسيقى دي يعني نعمل فيها حاجة فإلى هذا العمل يستوجب مثلا إنه ندخل حاجة نلطش بيها أذن الناس يعني تحس بإنه الله دي مش فئة أم كلثوم لازم يكون في حاجة لطشة كده. إيه هي فكرت في إيه؟ قلت أدخل آلة جديدة على الآلات التقليدية كمانجة القانون العود الناي ف الرق مش عارف ايه. ففكرت قلت لي يعني دخل آلة جديدة. قلت لي زي ايه يعني ايه الآلة اللي هتقدر تتفق معها؟ قلت لها مثلا الجيتار. قالت لي جيتار. طب يا اختي جيتار ليه؟ قلت لها عشان جيتار. قالت لي طيب ما هو اللي يقولوا الجيتار يقولوا العود ما عندك الأستاذ الكبير الله يرحمه الموسيقار محمد الأصبجي عود من الدرجة الأولى ودي آلة نقش ودي آلة نقش ودي آلة ريشة ودي آلة ريشة تقول إيه يعني شغلة يعني. قلت لا في عود في جيتار في بوزوك في طنبور في بازوكا بتاعت اليونان في جيتار هوايين أو كل دي آلات ريش وآلات نقر لكن هل ده العود في أذنك زي الجيتار؟ هل الجيتار زي البازوكا؟ هل البازوكا زي البوزوك زي البوزوك زي الطنبور؟ لا زي المندولين؟ لا هي صحيح فصيلة واحدة لكن كل واحدة بصوت آخر ورنين آخر. تقول إيه للموسيقار عبد الوهاب؟ أقول للموسيقار عبد الوهاب إنه معاشر الآلات دي أصلا من زمان ولما بيدخلها في وسط الموسيقى بيحطها الحقيقة في بشكل يعني يجب أن تكون في آلات الغربية دي هي كالأقلام في يد الرسام أو الكاتب يكتب بها ما يريد أدواته في التعبير في التعبير مش علشان خاطر مثلا ده جاي مثلا من أمريكا أو منع من لحن أمريكاني لا يعني الأستاذ سيد مكاوي ببساطة شديدة ما بيرفضش أن تقتحم الآلات الحديثة على التخت العربي القديم لكن يبقى فيه خلفية زخرفية عربية موسيقية وإحنا اللي نقتحمها كمان. طب قولي بقى أنت في ألحانك يا ترى بتعتمد أكتر ما تعتمد على أي آلة؟ أنا الحقيقة دائما في الأغاني اللي هي أعرف أن فيه وراها صوت ما حطش الكهرباء ابدا في الحاجات دي انا عارفه ان دي الكهرباء خالص انما يعني ممكن في اللي عندي مسرح مثلا اجيب الات النفخ كلها وكل الالات دي الثابته يعني طب تسمح تلطشنا لطشة موسيقية عربية قديمة بالعود عشان نقول يعني ردا على الأستاذ عبد الوهاب انه انت بالذات واقف عند التخت القديم بكل ادواته في التعبير عن الحال. يعني استأذنك واقول ان التخت الاصيل. تسمح تلطشنا لطشة عود؟ هيحصل. كل ما تتشال الكهرباء من الفرقه تبقى عظيمه جدا. يعني انا بحس احيانا من كتر ما الكهرباء بتبقى موجوده ايه القانون بالكهرباء والكمانجه بالكهرباء والأورج بالكهرباء, يعني ببقى حاسس ان انا عاوز لسه ناقصه الغساله والاسانسير وال معنى كلامك ان احنا موصلات جيده بدون كهرباء؟ طبعا. هعتبر ده رد على الاستاذ الكبير عبد الوهاب. نرجع لكلمة الليل اللي قالها الشاعر الأستاذ جورج جيرداق, ونقول ايضا كلمة الليل وما تحتويه من نغم موسيقي بدون عزف ولا بدون تلحين ولا بدون خاطرة موسيقية. وهقول لك انه ايضا كان قال لي موسيقار الليلين الاستاذ عبد الوهاب انه تأمل في الكلمة لحنها كما يجب ان تلحن. على سبيل المثال لما اجي اقول لك مثلا سكون، السكون دي انا بقول في الليل لما خلي، ما تحسش بإيقاع، مش مثلا دا في الليل لما خلي تتتتام قوي جدا، يعني ما فيش كده. في الليل لما خلي إلا من الباكي والدوع حلي للصارخ الشاكي. كل ده بلا إيقاع. دخلت الإيقاع إمتى؟ ما يعرف إني مبتلي في الروح، يعني أنا اخترت مكان معين يدخل فيه الإيقاع. الأول لا، ما قبلت في الليل فيش إيقاع مستمر. يعني أنا بعتبر الجديد في الألحان هي معاني الشعر، وإذا ما كانش الملحن يعي المعنى اللي يقصده الشاعر طبعا مبقاش ملحن. وطبعا الأستاذ عبد الوهاب يعني خير من يحس الحكاية دي. طيب مدرسة التعبير الأولى أو يعني من الرواد في مدرسة التعبير الراحل سيد درويش، نظر التقييم للراحل سيد درويش والمسرح التعبيري اللي عمله اللي قال عليه عبد الوهاب انه كان في الـ في الـ في, الـ في البلد كان في ثلاث مسارح استعراضية. طب الشيخ سيد درويش عمل المسارح دي، عملها على حسابه مثلا؟ لا، هو تصادف انه تواجد في الفترة الزمنية. طيب يبقى صوت يترتب خلاص، ما انت تبقي معاه. يعني كان نجيب الريحاني، علي الكسار، هو لقى نفسه في هذا الجو، وال ال ال ال وهو نفسه مخلوق مستعد لهذا الجو. هو نفسه يعني، مش بس بقول على ان هو لقى نفسه هذا الجو، هو ما عندوش استعداد. لا، الجو يواكب ميول، يعني الاثنين عملوا بعض. أي. الجو عمله وهو عمل الجو، يعني فهماني ازاي؟ لكن اتوجد. لكن لو ما كانش اتوجد، طب ما هو قبل ما يتوجد الحاجات دي ما هو كان برضه بتاع اغاني فرديه. ما هي الادوار اللي غناها كلها الادوار اللي برضه احنا حفظناها للشيخ سيد درويش، وفي الحاجات دي ما هي اغاني فرديه. لا، سيد درويش كان من المهتمين من اول حياته انه يعمل الحان الناس. من اول ما كان بيشتغل بنا، ويشيل الطوب ويطلع الطوب فوق ويغني مع العمال، و كل ده ما كانش موجود قبل سيد درويش ابدا طبعا. ودي خلته يتناول مقامات موسيقيه غير المتعارف عليها. طب سمعنا سيد درويش. انتوا الليله اللي نازلين فيها سمعتوا مثلا يا عبد الله. يتوقف حتى كمان ما بيفكروش عشان يكسبوا ربح ويعيدوا المسرحيات الجيدة اللي كانت موجودة والمصاريف اللي صرفت ويعيدوا المسرح الغنائي اللي احنا بدأناه. يعني سيد مكاوي حاول ان يكمل مسيرة سيد درويش في المسرح الغنائي ولكن في معوقات. يعني هم الناس مش عايزين يشتغلوا هنا، المسرح متوقف تمام وفي بقى افتكر موظفين كتير قوي وقاعدين وخلاص يعني وكلهم ما يعرفوش حاجه في الفن. يعني الحماس او الفنان مش محتاج لقيود الوظيفه. لا لا لا، هو الموظفين يرفعوا ايديهم عن الفن الحقيقه، لان ده برضو معطل جيد. معطل جيد، وعشان يبقى في موصل جيد لازم رفع يد الدوله من كل روافد الفن. على كل حال الموضوع ده مطروح للدراسة وفي قرارات يعني انه الدولة تتيح للفن انطلاقته الحقيقي. وانا بدي الإساءة على عذر، لان احنا لما نيجي نعد نفسنا كفنانين يمكن ما نطلعش الملحنين، يعني ما عرفش 10 حاجة زي كده، يعني نفطنهم 15,000 موظف. طبعا دول بيمتصوا ميزانية الفن. طب كم في المية ممن يطلق عليهم لقب موسيقار يستحقون هذا اللقب يا أستاذ سيد بدون حرج؟ من غير أسماء. بتقولي بدون حرج بس من غير أسماء. من غير أسماء كم في المية؟ ستة. ستة في المية. والله ده أنا أقول لك إن مش موسيقار يحس بنفسه. يعني 84% يا أستاذ سيد من اللي بيطلق عليهم لقب موسيقار لا يستحقون. ايوه ومطربين. ايوه طب مال بيلحن ازاي؟ يعني بيلحن ايه اعتباطا كده؟ يعني محسوب ملحن ازاي؟ لا يعني يعرف اسم الانغام. مثلا ده رد وده سيكا وده بودنه يعني. وبعدين يقول يعني حسب ما هو مرتب، انما اذا صفوا في الطريق اخطاء حد اللي بيكتب النوتة مثلا ممكن يصلح حاله، صديق يصلح حاله، المغني يصلح حاله، المغني يصلح حاله، المستمع يصلح شوية. في النهاية توصل لأنها تبقى إيه؟ أغنية. وما دام بتغنيها شادية ولا بتغنيها ها؟ يعني هو نوع من التعاون الفني يعني يا أستاذ سيد. التعاون شركة مشاهدة فنية يعني. طب هسألك الثقافة الموسيقية والفنان باعتبار ان في اكثر من فنان محسوب على الفن بلا ثقافة، وهسألك عن فنان لا تعود الثقافة هو الموسيقار مدحت عاصم. اين على فكرة مدحت عاصم ده فنان عبقري وكويس انك انت اصبت النقطة دي. مدحت من احسن الناس اللي اذا عمل حاجات للمسرح ويعرف يعني ايه اوبريت ويعني ايه اوبرا ويعني ايه. اين مدحت عاصم الان على خريطة الالحان؟ هم بيشغلوا لحد ما هو صدق ان هو يبقى رئيس لجنة الاستماع، لحد ما هو صدق حكي مع انه ده اديب ومتعدد يعني المواهب. انا عاوز يا ريت يعني يعملوا لنا ياخدوا الفلكلور ده. الفلكلور اللي هو يجي واحد مثلا. لاحظ يا استاذ سيد ان كلامك ده موجه للموسيقار مدحت عاصم وبرضو بعض الزملاء الاخرين يعني اللي هو زي الاستاذ رفعت جرانة، الاستاذ عبد الحليم الويرة، الاستاذ شعبان ابو السعد، في وكثيرين من الدارسين وبعض الدارسين غير دول بيشتغلوا في مدرسه الهجوم على الاخرين. مدرسه الهجوم دي بقى يعني يقول لك ملحنين ايه احنا مش عارف احنا اللي دهنا الهوا دوكوا على وده دور الموسيقيين المثقفين اللي من الممكن يجمعوا خلاصه التراث ويقدموا لنا موسيقى خالصه مصريه نابعه مننا بتتخاطب مع لغه العصر او بلغه العصر. اولهم العبقري مدحت عاصم. تسمح تمضي على اقوالك؟ سيد مكاوي امضاءك يا استاذ جورج جرباق. الاسبوع القادم ساعة جمع إعداد وتقديم آمال العمدة تسجيلات من زمن فات من زمن فات تسجيلات من زمن فات تسجيلات من زمن فات من زمن فات من زمن فات من زمن تسجيلات من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة مستمعينا الكرام، وصلتنا رسائل على خدمة الرسائل القصيرة SMS البرنامج العام 4406 من المستمع يوسف القاضي من بيروت والمستمع رضا عبد الغني ومستمع ينتهي تليفونه ب 296. أشكر لكم هذه التهنئة، كل عام أنتم بخير. وعلى موجاتنا حالة الطقس هذا الصباح، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب شمال البلاد فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. القاهرة العظمى 23، الصغرى 14، الإسكندرية 21، 13، شرم الشيخ 23، 11، شرم الشيخ مرة أخرى 23، 11، الأقصر 25، 10، أسوان 26، 12، أخيرا في حلايب وشلاتين 26، 14. استراحة مع الغناء أنا وحبيبي شادية ومنير مراد، كلمات فتحي أورا والألحان طبعا لمنير مراد. أنا وحبيبي ما حدش قدي والدنيا دي على قده. حبيبي غاب عن عيني لا يهدي بالي ولا تنام عيني والناس ما تجري ما بيني وبينه والفكر يبقى يجيب ويودي واشوفه فين واجيبه منين انا وحبيبي ما حدش هدي أنا وحبيبي شادية ومنير مراد في كلمة فتحي أورا وألحان منير مراد من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، قضى الله أنكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وأن ربا العباس بن عبد المطلب كله موضوع تحت قدمي، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأن أول دمائكم أضع دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مستضعا في بني ليث فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دم الجاهلية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم حث على وجوب أداء الأمانة، وهي كل واجب على الإنسان نحو ربه أو نفسه أو الناس، وتشمل كل نعمة أنعم الله بها على عبده، فعليه أن يحسن استعمال نعم الله تعالى في مرضاته سبحانه. وأداء الأمانة هو الدين كله. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقد ورد أيضا: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. ثم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إهدار الربا وتحريم الثأر، وهما من أسباب الدمار واضطراب الأمن في المجتمع، وقد حرم الله الربا بجميع صوره، فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال أيضا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكله، وفي رواية أخرى: وشاهديه وكاتبه. مستمعين الكرام، والأخذ بالثأر يفضي إلى الإخلال بالأمن، ويؤدي إلى الفوضى في القصاص، حيث يترتب عليه قتل الأبرياء. وقد قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكل من حرص على الأخذ بالسأل أو أعان على القتل بالإرشاد أو إحضار آلة القتل أو التستر على القاتل، فحكمه حكم القاتل في القصاص في الدنيا والعقاب في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم في النار. ولقد أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل رضا عمه العباس بن عبد المطلب، وكان من أغنى التجار وأوفرهم مالا وأوسعهم تجارة، كما أهدر وأبطل دم ابن عمه عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فقد كان مستربعا في بني ليث فقتلته هذيل وهو صغير يحبو أمام البيوت وهي في حرب مع بني سعد، أصابه حجر أو سهم فقتله. فإن ذلك أدعى إلى امتثال أمره، حيث بدأ بنفسه وأهله في تطبيق مبادئ الإسلام. وهكذا كان الأنبياء جميعا يضربون المثل في أنفسهم وذويهم، فيسبقون الناس إلى امتثال ما يأمرون به واجتناب ما ينهون عنه. يقول شعيب عليه الصلاة والسلام: ما حكاه القرآن عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. من القاهرة مستمعينا الكرام، نتوقف الآن مع هذه الاستراحة الغنائية وأنشودة إلهي ما أعظمك. في أسرتك وأولاك. وانتشر والسواب في المواعيد. إلهي ما أعظمك، أنشدتها نجاة من كلمات حسين السيد ألحان رياض الصنباطي. مستمعين الكرام، وصلت عدة رسائل للتهنئة، منها المستمع عبد الحميد الدسوقي، وأيضا المستمع صفاء عمران من الإسكندرية، وأبو منة من عين شمس، وشريف. نشكرهم جميعا على هذه الرسائل الرقيقة. كل عام أنتم جميعا بخير. أدعوكم الآن إلى هذه المائدة، إلى مائدة الذاكرين العارفين من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث آخر: من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجري له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة. وقال بعضهم: ظهر إبليس في صورة شخص بعرفه، فإذا هو ناحل الجسم مصفر اللون باكي العين مقصوم الظهر، فقيل له: ما الذي أبكى عينك؟ خروج الحاج إليه بلا تجارة، أخاف ألا يخيبهم فيحزنني ذلك. فما الذي أنحل جسمك؟ رحيل الخيل في سبيل الله، ولو كانت في سبيلي كان أحب إلي. فما الذي غير لونك؟ تعاون الجماعة على الطاعة، ولو تعاونوا على المعصية كان أحب إلي. فما الذي قسم ظهرك؟ قول العبد: أسألك حسن الخاتمة. أقول: يا ويلتاه، متى يعجب هذا بعمله؟ لقي رجل عبد الله بن المبارك وقد أصاد من عرفة إلى مزدلفة فقال: يا أبا عبد الرحمن، من أعظم الناس جرما في هذا الوقت؟ أعظم الناس ذنبا يا أخي من وقف بعرفة فظن أن الله عز وجل لم يغفر له. وفيما روى جعفر بن محمد رضي الله عنهما: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة. ويقال إن الله عز وجل إذا غفر لعبد ذنبا في الموقف غفره لكل من أصابه في ذلك الموقف. قال بعض السلف رضوان الله عليهم: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف، وهو أفضل يوم في الدنيا، وفيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولم يحج بعد نزول فرض الحج غيرها، وعليه نزلت هذه الآية وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال علماء أهل الكتاب: لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا يومها عيدا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عرفة ويوم جمعة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. اللهم بحق نبيك محمد الذي انتجبته من خلقك واصطفيته لنفسك واخترته من بريتك واجتبيته لشأنك، تغمدني بما تتغمد به من جأر إليك متنصلا وعاذ باستغفارك تائبا، وتولني بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك، ولا تؤاخذني بتفريطي في جنبك وتعدي طوري في حدودك ومجاوزة أحكامك، ونبهني من رقدة الغافلين وسنة المسرفين ونعسة المخذولين يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانك. تخرج.